يا محمد يا جد الحسنين سألتك بالصحاب اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسنين سألتك بالصحاب اشفع فينا يا نور العين. يا محمد بيك فرحنا. يا محمد بيك فرحنا. بيك سعدنا وبيك ربحنا. بيك سعدنا وبيك ربحنا. واسترنا انت الستار اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسنين سألتك بالصحابة اشفع فينا يا نور العين. يا سيدي هجد اشواقي. يا سيدي هجد اشواقي. واذكارك هما رفاقي. أشواقي. يا سيدي هجد أشواقي. وأذكارك هما رفاقي. وأذكارك هما رفاقي. يا منبع الرشد والأخلاق. يا منبع الرشد والأخلاق. والحق المبين اشفع اشفع فينا يا محمد اشفع فينا يا صلى السلام. عليك صلى السلام. والملائكة الكرام. والملائكة الكرام. كل مسلم هي كلامه. كل مسلم هي كلامه. تتلى كل حين اشفع اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسنين خطايا الله صلي عليه. من معايا انا عاشق من ازور الله وصلي انا عاشق من ازور الله وصلي في محمد الكريم الله وصلي في محمد الكريم الله وصلي وسكن حب الرسول